تفسير الآية 24 من سورة القصص، يقول تعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي بأخلاقه الإسلامية الحسنة وطلبا لثواب الله لا غير، أشفق عليهما وعاونهما على السقي حتى لا ينتظرا كثيرا من الوقت ويبذلا كثيرا من الجهد، ثم بعدها ذهب ليستريح في ظل الشجرة وتذكر حينها نعم الله عليه التي لا تحصى منذ ولادته ونجاته من القتل وحسن تربيته بين حنان أمه وأسرته ورفاهية قصر فرعون وشفقة امرأته المؤمنة عليه وإعطائه الحكمة والعلم وحسن الخلق من الإسلام، بحيث يحسن التصرف في الأمور كلها، ونجاته من شرور فرعون حتى وصل إلى مدين. تذكر كل هذا الخير وغيره وتذكر حاله الآن، فناجى ربه أي تحدث معه بما يدور بعقله بداخله في سره، وقال في هذه المناجاة كلاما طيبا جمع فيه بين الشكر الجزيل لله تعالى على كل هذا الخير الذي كان فيه، وبين المدح لعظيم فضل الله على كل خلقه، وبين الدعاء والطلب لبعض احتياجاته الآن، فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي لمثل هذا الخير الذي لا يحصى والذي أنزلته إلي يا رب من قبل، أنا فقير أي محتاج إليه الآن، فأنا أحتاج إلى مأوى وزوجة وعمل طيب ورزق وعلاقات اجتماعية طيبة مع الآخرين محفوفة بأخلاق الإسلام، إلى غير ذلك مما تعلمه عني أكثر مني يا أغنى الأغنياء يا مالك الملك كله القوي المتين القادر على كل شيء. فلم يكد يمر وقت طويل حتى بدأت علامات استجابة دعاء المجيب الودود الكريم الرحيم سبحانه تظهر، وهذا بالقطع يحدث لكل مسلم متمسك بإسلامه يدعو ربه محتاجا إليه. برجاء مراجعة الآية 186 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الدعاء وكيفيته واستجابته وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة.